عارفين انتوا الحكايه اللي راح منكم مكه ممكن نشوف الحج من المناظر كتير، فاحيانا الواحد منهم يقفلها بحيث ان ده ما تطلعش بره، تبقى جوه الجسم كده او ما يعرفش يفتح. فطبعا هذه اسمها اشتمال الصماء، وهي خطر على الانسان ان يعملها، لان انت دلوقتي مكتف نفسك، فلو جه واحد جه يضربك ما تعرفش تدافع عن نفسك، لو اتعلقت في حاجه وانت ماشي هتقع تتعور، ما تعرفش تسند بايدك. يعني الرسول امر بذلك حفاظا على الايه؟ على كذا الاحتباء في ثوب واحد. لما يكون واحد مثلا جالس جلسه وقاعد ومكتف نفسه برجليه وهو قاعد على ظهره، احيانا بيعملوا كده بعض الناس العرب، دي كانت جلستهم ان لما يقعد يسند نفسه بنفسه، فإن يلف الثوب على رجليه من قدام وهو قاعد مرفص كده على ظهره، بحيث يبقى قاعد متكتف. يعني لو انت زقت كده يميل على جنبي فبالك ازاي؟ برضه نهى على هذا حفاظا على الايه؟ على المسلم، ان ما تضمنش ظروفك ايه، اتخبطت في حاجه فبدل ما تقع تقع على دماغك ولا حاجه تقدر تسند بايدك. يعني شوفوا حتى الاوامر النبويه للحفاظ على المسلم. وكذا اللي قاعد حاطط رجل على رجل، لان اولا فيها عجب وخيلاء او تعالي او ما شابه ذلك، بالاضافه انه ممكن يقوم فجاه وهو حاطط رجل على رجل فيتكعبل ويقع او شيء من ذكره. فطبعا الفقهاء اعلم بمثل هذا من علماء اللغه. ليه؟ لان الامر النبى هم يعرفوا ازاي ينفذوه، فتاويل الامر تنفيذه وتاويل الخبر وقوعه، ده اللي بيتكلم عنه الشيخ سالم تيميه. نكمل بقى. بسم الله. بدري في كشف خاتم، معلش ما اشربش انت شاي، يبقى خالد ده اشربه. انا معايا وقت. جزاكم الله خيرا وسهلا في ميزان حسناتكم. اخر حاجه وقفنا عندها هو بيتكلم على المحكم المتشابه. لا موجوده، انا اكثر بشرف عطيه. احنا في المحاضرة الماضية اتكلمنا عن ايضا عن المحكم والايه؟ شاب. قلنا القرآن كله محكم باعتبار فهم معناه، ومتشابه يعني متماثل في الحسن والايه؟ والجودة والبلاغة والصياغة وما فيش تعارض بينهم. وقلنا فيه محكم وفيه متشابه باعتبار الكيفية اللي دلت عليها النصوص. فالكيفية المشهودة المرئية في عالم الشهادة دي محكمة لان احنا عارفينها. الكيفية الغيبية المتعلقة بذات الله وصفاته وما يحدث في الغيبيات، هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله أو متشابه علينا ما نعرفهاش. الفكرة دي هي اللي هيتكلم عنها ابن تيمية حوالي 3-4 صفحات، بس طالما هي واضحة في أذهانكم هتبقوا معانا إن شاء الله عز وجل. فهو بيقول إيه؟ إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بها المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. انتوا فهمتوا العبارة دي؟ قصده ايه؟ بقول يعني تأويل ما أخبر الله به عن نفسه، تأويل الاسم والوصف والأخبار اللي وردنا عن ربنا سبحانه وتعالى أنه على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ما تأويل هذه الأشياء؟ وقوعها نفسها ما عليه الحق سبحانه وتعالى، الكيفية الغيبية اللي احنا نؤمن ان هي موجودة لكن لا نعرفها. فإيمانك بهذه الحقائق الغيبية والتعامل معها على انها واقع فعلي وان اشياء موجودة، زي الاخ اللي بيسألنا على كلمة موجود، ربنا سبحانه وتعالى نعم موجود باعتبار نفي العدم، لكن ليس وجود الحقيقة وجود المخلوق. فالعرش موجود والاستواء على العرش موجود وحقيقة كائنة، لكن انا اعرف كيفيته؟ ما اعرفش كيفيته. انا عرفت ان في عرش ازاي؟ وعرفت ان في استواء على العرش وفي نزول الى السماء الدنيا ازاي؟ انا عرفت الكلام ده من خلال ما اخبر الله به عن نفسه. فما اخبر الله به عن نفسه تاويله هذه الحقائق نفسها. اقول لك اهو، اذا تاويل ما اخبر الله، اذا عرف ذلك فتاويل ما اخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسه المتصفه بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقه نفسه المقدسه المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. وقوع يعني إخباره عن إن في جنة وفي نار وفي أشياء من هذا القبيل وهتقع لكل الناس، كل الناس سوف نجد

الكلية، نقول أسماء الله غير محصور، غير محصورة في عدد معين. نقصد الأسماء الكلية ولا اللي في الكتاب والسنة؟ قول يا أخوان. طب والسنة بتقول إيه؟ سمعنا ولا نتعبنا عشان؟ أسماء ربنا الكلية، كل اسم سمى الله نفسه به هيبقى عبارة عن إيه؟ مجموع ما ورد في الكتاب والسنة وما علمه أحدا من خلقه، ومن القيم يقول هنا الملائكة، وما استأثر به في علم الغيب عنده. يبقى ما استأثر به في علم الغيب عنده محدش من الخلائق يعرف. يبقى إذن لما نقول أسماء الله غير محصورة في عدد معين، نقصد بذلك كل الأسماء الإلهية الغيبية وغير الغيبية. ده فهم مين؟ وفهم مين كمان؟ شيخ هشام تاني. لكن بقى السؤال، هل اللي ورد في الكتاب والسنة 99 ولا أكثر من 99؟ دي بقى تدور عليها في كلام العلماء، ما تعرف لف حل أبدا، لا في كلام ابن تيمية ولا في غير ابن تيمية. دور بقى، أنا دخت السبع دكان عشان ألاقي إجابة بإن أسماء الله غير محصورة. تقصدون أسماء الله الكلية ولا اللي ورد في الكتاب والسنة؟ فالواضح من كلام ابن تيمية وابن القيم إن كل الأسماء اللي ربنا سمى نفسه بها، سواء استأثر بها أو علمها الملائكة أو علمها للناس بالكتاب والسنة. لكن اللي ورد في الكتاب والسنة ما حدش يقدر يحكم فيها. ليه؟ لأنها محتاجة دراسة وتتبع. وطالما كتاب أو كلام يتقرا ويتكتب، يبقى معنى ذلك إيه؟ إن أنا أقدر إنني أتتبع كلمة كلمة وأبحث موجود ولا مش موجود. أنت خبالك إزاي؟ فلما نقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونحدد العلامات اللي موجودة فيها الاسم بلون مميز، بحيث نعمل مسح شامل على كل ما ورد في الكتاب والسنة، يبقى في الحالة دي لما نخلص كل ما في الكتاب والسنة ويتحدد لون الاسم بلون أحمر ولون الاسم المضاف بلون أزرق، هيطلع معانا 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. كده في الحالة دي لما الرسول يقول إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد، يبقى ما فيش تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول أو استأثرت به في علم الغيب إيه عندك. لكن هنا في نقطة بقى، حكاية الجزم بإن اللي ورد في الكتاب والسنة 99 اسم مطلق و99 اسم إيه مقيد، ده ما حدش يعرف يقولها إلا إذا أقام البينة على ذلك. يعني احنا لما تتبعنا الاسماء اللي وجدت في القران والسنه عن طريق استخدام الحاسب في تتبعه وكده يعني، والتاكد الاسم ده موجود ولا مش موجود، الاسم ده كذا ولا كذا، وعملنا المصحف وحددنا في ايات القران كلها ايه ايه وكلمه كلمه الاسماء اللي موجود فيه حصرا، يعني حصرا يعني ايه؟ يعني ما تعديش ايه فيها اسم فيه، والالوان هتميز الكلام ده، وهتشوف المصحف ان شاء الله عز وجل في خلال شهر تنوع الموقع باذن الله تعالى. لما تلاقي المصحف بهذا الامر واصبح تطبيقه على كتب السنه ما ايسرها اي طالب علم الوقت يقرا ويحددها كده، الامور انضبطت. فان ظهر فيه زياده عن كده، يبقى في الحاله دي الشغل اللي احنا عملناه في اخطاء تعدل وتقيم حتى نصل الى الايه؟ الحقيقه اللي موجوده. لكن اللي تاكد لنا الان ان في 99 اسم مطلق و99 اسم ايه مقيد، هم ايه بالضبط؟ دي محتاجين الدليل في كل اسم الاسماء، ادى الاسم وده دليله، ادى الاسم وده ايه دليله. واحنا القواعد اللي عملناها طبقناها على ما ورد في الكتاب والسنة، فطلع في 99 اسم مطلق في المقيد. صحيح ان كان في خلل يبقى الخطأ من ناني تطبيق القواعد، اخبالك ازاي؟ لكن هو ده اللي النبي عليه ان ظهر فعلا فعلا 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد، واصبح الكتاب موجود وتقدر ترجع الاسماء المطلقة والاسماء الايه المقيدة وتراجعها كويس. يبقى احنا المفروض ان احنا نتكاتف في ان نصل الى اسماء الله عز وجل على وجه الدقة والتمحيص. ان كان فيه ظن او خطأ من الدكتور نصلحه ولا نذبحه؟ قول يا اخوان. يبقى المفروض ان احنا نتكاتف لان نظهر الاسماء اللي ثبتت بادلتها، ان يقول لا

الكلام على الاسماء كتير، واحنا ان شاء الله سنبدا غدا باذن الله تعالى في غربيه، ميت الرخاء غربيه، اول محاضره من المحاضرات في قضيه الاسماء الحسنى، شرح القضيه بتفصيلها، هناخدها في 12 محاضره. على العموم هي المحاضرات ولله الحمد يعني بنحاول ان احنا بتسجل بالفيديو وترفع على الموقع مباشره، يعني تقدر الدخول على الموقع وتنزلوها بعد الايه المحاضره بيوم او اثنين، بتلاقيها على الموجود على الموقع، ابتداء من المحاضره 20 اللي هي بتاع بكره ان شاء الله عز وجل، الى المحاضره 30 او 32 اذا احيانا رب العزه والجلال. هنتكلم عن تفاصيل القضيه بامر موسع وبشيء موثق، وهنعرض الكلام لان احنا عايزين نعمل في الدراسه ديت او في المحاضرات القادمه ازاي عملنا البحث، اصل الكمبيوتر ده عامل ازعاج ناس كتير، فلازم يشوف عملي، شوف عمل ازاي، يعني الموسوعات اللي احنا اعتمدنا عليها ايه وبحثنا فيها وطلع ايه والنتيجه ازاي. ادي الكمبيوتر اهو، وادي شاشه العرض موجوده، وشوف ادي احنا بنبحث ونعمل كذا، وشوف النتيجه قدامك، عشان نقطع الشق باليقين. واحد يقول لك اصل، واحد يقول لك ده دكتور جمع 35 موسوعه، يعني احاط بما لم يحط به السلف الصالح، بقول احاط بما لم يحط به الاوائل، خد بالك ازاي يا اخي، انت فاهم الكلام ده ازاي؟ عيب عليك وعلى مخك ان يكون كده. ال 35 موسوعه دول او الكمبيوتر لما بيراهم في دقيقه، في دقيقه واحده، واحنا لو جمعنا الناس اللي موجودين في الارض عشان نقول لهم اقروهم في دقيقه مش هيحصل. طب زكاه دي نعمه من الله بها، من الله الله بها على امه محمد في ان يستخدموا هذه التقنيه في الوصول الى المعلومه. يبقى احنا كده قبحنا في السلف الصالح، او قلنا ان احنا افضل من السلف، ايه الحمق والجهل ده؟ والله ما عارف يا اخي والله. نرجع لكلام الشيخ ابن تيميه، ما اجمله وما الطفه، وهذا الحديث في المسند وصحيح ابن ابي حاتم، وصحيح ابي حاتم، وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الاسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، فمن اللي هيحصي ثناء عليه بالاسماء اللي ما يعرفهاش حد؟ خلي بالكم، الاسماء بقول لا يعلمها غيره، ليعلم معناها يعني. طيب الاسماء اللي عرفنا به هيبقى معناها معلوم لنا، مش كده برضه؟ ونثني على الله بها، يبقى نثني على الله بما اثبت لنفسه من اسمائه، وليس بما نشتقه نحن من اسمائه. فخ الجول ده دليل على فعلا الحديث دليل على عدم جواز الاشتقاق، لانك تثني على الله بما اثنى على نفسه، ولا تثني على الله بما اثنيت انت على نفسه، بما اثنى هو على نفسه، لكن واحد نفسه هيثني على الله بما اثنى على نفسه مش هيعرف، وهيتخبط، واللي يظن ثناء يطلع نقص. والله سبحانه وتعالى اخبرنا، فاهم؟ قلت ادعيه القران، هل في افضل من ادعيه القران؟ يعني الاخ خالد بيقول ده دليل على ان احنا نلتزم بادعيه الكتاب والسنه في الثناء على الله عز وجل، مش كده برضه ولا ايه؟ استنتاج سليم، لان احنا لو سيبنا انفسنا او تركنا انفسنا لادعيه الصوفيه، ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في اوراد الصوفيه بقى لما نقول بقى يلا كل واحد شيخ طريقه هيحط لنا دعاء بمزاجه كده؟ ها؟ صلاة السبعينية والخمسينية وصلاة ابن بشيش اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، تعرفين بقى لا. كل شوية بقى، وغير كده بقى اللي هو البرد، برد البصير، ما كلها في الصلاة على النبي عليه السلام، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، وعاملين أغنية وخلاص، أغنية بقى رقم واحد في الكليبات بتاعتهم، ليه؟ ده البرد، وهذا كلام صوفي، خد بالك ازاي؟ والله سبحانه وتعالى اخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، الى غير ذلك من اسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ أنت فاهمين العبارة دلوقتي؟ يعني الأسماء دي كلها معناها واحد لأنها تدل على الذات، أو متباينة لأنها تدل على الإيه؟ على الصفات. نقول إيه؟ مترادفة في الذات، متباينة فين؟ في الصفات. فنقول مثلا إن هو ضرب حتى عبر الأمثلة، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، يعني السيف يسموه المهند عشان بيصنع فين؟ في الهند، والصارم لأنه قاطع يأخذ الأمر بشدة. والتحقيق، شوفوا بقى كلام التيمين، ها؟ أنها إيه؟ مترادفة في الذات، متباينة في الصفات. ففي فرق بالأسماء الحسنى من حيث الدلالة على الصفات، وما فيش فرق من الأسماء الحسنى من حيث إيه؟ الدلالة على الصفات. فإن جه شخص وقال لك زي الأخ الفاضل اللي قاعد بيتكلم في إذاعة القرآن، قل لك إيه؟ أصلا ما فيش حاجة اسمها أسماء وصفات، الأسماء هي الصفات. قول معتز بينفي الصفة، يقول لك الاسم هو الصفة، ما فيش فرق بين الأسماء. خليكوا ايه، لو قلت ما فيش فرق بين الأسماء والصفات، مش بس مذهب المعتزلة، يبقى أنت عطلت جميع أسماء الله عز وجل، ملاش لازم. يبقى هندعو الله بها ليه؟ يبقى ملاش لازم ان ربنا يعرفنا في هذا الاسم. لو قلت ما فيش فرق بين الأسماء والصفات، والاسم هو الصفة والصفة هو الاسم، والله طلبة العلم وأصغر طلاب العلم لا يقول هذا الكلام. طالب العلم المبتدئ يفرق بين الاسم والصفة، وأستاذ دكتور قاعد في إذاعة القرآن يشوش على عقيدة المسلمين ببدع ويقول له ما فيش فرق بين الأسماء والصفات، بالله عليك ده يعقل؟ أما يجي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة، الأسماء هي الصفات، والله فوضى، فوضى فعلا يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، وإن الناس طبعا هتدرك الكلام ده بسرعة. طيب أه؟ هي قبح فيه إن الله تعالى الكلام، وهو قاعد بيتكلم فيه إن أسماء الله غير محصورة، وأسماء الله لا تحصى ولا تعد، خد بالك إزاي؟ هو نفسه لو هو فاهم القضية ما هيقولش الكلام ده. العشاء؟ نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. يقول شيخ الإسلام، هو طبعا بعد ما بين ان الأسماء من حيث الدلالة على الذات مترادفة ومن حيث الدلالة على الصفات متباينة، قال: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه إيه؟ محكم وبأنه متشابه. خلي بالكم بقى الكلام ده احنا شرحناه بكده، فعايز يقول ان احيانا اللفظ بيستخدم واحد لكن المعاني بتختلف على حسب مدلول السياق. فكلمة محكم ورد ان القرآن كله محكم، ورد ان بعض القرآن محكم، ورد ان القرآن كله متشابه، ورد ان بعض القرآن متشابه. فلازم اميز السياق اللي ورد فيه وافهم المدلول، ان المدلول هنا يختلف عن المدلول هنا، وان الكيفية هنا تختلف عن كيفية هنا. هذا اللي قصده شيخ الإسلام تاني. وطاق الاسماء والفرق بين المهند والصارم والسيف علشان يوضح لك المسألة دي. فلما يقول لك مما يوضح هذا ان الله وصف القرآن كله بانه محكم وبانه متشابه، وفي موضع اخر جعل منه ما هو محكم وما هو متشابه. فاهمين يا شباب؟ فينبغي أن يعرف الإحكام التشابه الذي يعمه والإحكام التشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأخبر أنه أحكمت، أحكم آياته كلها. طيب، يبقى ربنا قال إن القرآن كله إيه؟ محكم. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فأخبر أنه كله متشابه. يبقى القرآن محكم ومتشابه. والحكم عايز يبين يعني ايه محكم ويعني ايه متشابه. أنا قلت لكم التشابه في الأول إما جاي من الاختلاط وعدم التمييز، زي قوله تعالى إن البقرة تشابه ايه علينا، أو جاي من التماثل في الحسن، فلان شبه فلان. والمحكم جاي من الفصل والتمييز، أحكمت الأمر يعني ميزته بدقة. تعرف كده لما يكون واحد قدام شاشة قاعد بيتفرج على صورة، فالصورة مش واضحة قدامه، مين هو مين ده اللي بيتكلم؟ والله ما عارف، يكونش فلان، لا يكونش فلان. بالك ازاي الصورة مش باينة، لكن لما تكون صورة واضحة جدا ده فلان اهو، ميزته احكمته علمته. فعلمك بالشيء وتمييزك للشيء وفصلك وحكمك عليه ده معناه انه محكم لديك. بالك ازاي؟ فانا بقول اهو الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين. سموه حاكم ليه؟ ان مختلط بينهم كل واحد عايز يعرف حقه وفي شكل وفي مشكلة، فهو يجي الحاكم ايه يفصلهم عن بعض. والحكم او والحكم كلمة الحكمة يعني الحكم فصل بين المشتبهات علما وعملا. الحكم ولا هو اصلا هنا مشكلة الحكم، خلينا نقول الحكم ماشي، هي الحكم اصل الاخ هنا بشكلها اللي هو المحقق الحكم، خلينا نعملها الحكم. كلمة حكم فصل بين المشتبهات علما وعملا، حاجة اختلطت واشتبه. فما الحكم في كذا؟ انت تروح تسأل واحد شيخ وتقول الحكم في الامر ده ايه؟ ايه حكم كذا وكذا؟ حكم يعني عشان تفصلها عندك وتميزها، انت ما انتش عارف. لو انت عارف مش هتسأل، لو هي محكمة المسألة عندك هتسأل ليه؟ فالحكم المقصود بايه؟ الفصل بين المشتبهات علما وعملا. وإذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، يبقى هنا في الحالة دي في حكم فصل بين ده يضرك وده ينفعك. روح لواحد أهل خبرة هيقول لك إيه الصح وإيه الغلط، فلان ده هو كذاب ولا صادق أعرفها إزاي، اللي عقد ده متزور ولا حقيقي أعرفها إزاي. روح لخبير بصمات هيحكم لك في المسألة. أي أي نعم نعم نعم. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الايه الضار. فيقال حكمت السفيه، حكمت يعني ايه؟ قيدته فصلت عن بقية الناس، فحكمت ان خدته حطيته في جنب. فالسفيه او المؤذي او اللي هو مرتكب جريمة بيحكموه او يحكموا عليه، يعني حطوه في مكان بعيد عشان ما يأذيش الناس، يسجنوه. اصل السجن جاي من الحكم، خد حكم كذا وكذا عشان ايه؟ يفصلوه يميزه اهو. واحكمته اذا اخذت على يديه، يعني كتفته، يعني واحد مسكته كتف خلاص ما هيعرفش يروح كده ولا كده، يبقى اهو اخذته على يديه. حكمت الدابة وأحكمتها، إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك، اللي هو زي ما أبو الحسن الأشعري قال بيستدل على اسم الحكيم، بيقول لو كان الحكيم انت خدته عشان هو من بالاجتهاد العقلي، فالحكيم مشتق من حكمة اللي جاب. أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، إن الحكمة اللجام اللي هي الحديدة اللي بتحط في اللجام بتاع الدابة عشان تمنعها توقفها من الحركة. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام، خلي بالك هو عايز كله ده عشان إيه؟ عشان يبين لك معنى المحكم. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في إخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. يبقى عشان تحكم الأمر بقى، احنا قلنا الكلام عبارة عن خبر وعن ايه؟ وعن امر. في باب الصدق تتميز الصدق من الكذب، يبقى انت احكمت الامر. فاذا كان اللي بيخبرك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كلامه محكم ولا ماهوش محكم؟ يبقى اذا جميع اخبار الله محكمات، لانها تدل على حقائق انا صدقت بها. خلي بالك ازاي؟ يبقى باعتبار معناها محكم، سواء كانت غيبية او كان ايه؟ مشهود. كل آيات القرآن محكمة. وتمييز الرشد من الغي في أوامره، كذا الأوامر في المعنى والكيفية محكم، لأن نعرف ميز. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما. لفلام راء، تلك آيات الكتاب الإيه؟ الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ودعا له مفتيا، قل الله يفتيكم فيهن، في حين إنه قل الله هنا مش للقرآن، كلام لله عز وجل، بس أنا ما أعرفش أسمي ربنا المفتي مثلا، ما ينفعش الاشتقاق. أخ بيقول لي في اللي أنت كنت بتقول لي، بيقول لي يعني يجوز إن إحنا نقول الأسماء مشتقة من نص صفات، بس إن هذا الحق في الاشتقاق مرجعه الى رب العزه والجلال. الكلام كده مظبوط، الاسماء مشتقه من الصفات من الجانب اللغوي، نعم، لان رحمه اخذ منها الرحمن الرحيم، سمع اخذ منها السميع، قبلك ازاي من ناحيه اللغه، لكن ما اقدرش اعمم الكلام ده، لازم في التوقيف ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم وينص عليه، انما انت تاخذ الفعل وتحوله، لا ده مش من حقك. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى هو يقصد بالإحكام هنا الإتقان، إتقان الدلالة على معان يفهمها الإنسان. فجميع آيات القرآن محكمات باعتبار إتقانها وبيانها أنها نزلت بلغة العرب وتدل على معان يفهمها المخاطب، ولا كلام ملوش معنى؟ قولوا يا اخواني، حد يقدر يقول ان كلام ربنا بلا معنى؟ اللي يقولك نفوض المعنى، فوض المعنى ايه؟ ده بالنسبة للقرآن. يبقى كل القرآن محكم على اعتبار ايه؟ وضوح معناه واتقان الصنعة فيه. طيب الصنعة البلاغية اقصد، يعني مش القرآن مصنوع يبقى مخلوق، اوعى حد يفهم كلامنا. طيب الحمد لله. واما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي. المقصود بالتشابه هنا يعني ايه؟ تيمية عايز يقول التماثل في الحسن والجوده، يعني اللي احنا قلناه. فبقول ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى يا ربنا نفى عن القران الاختلاف. ليه؟ لانه متشابه، ما هتلاقيش ايه تعرض ايه، كله متفق مع بعض في نفس الحسن والجوده، وما فيش خطأ فيه تقدر تمسكه عليه. فبقول ولو كان من عند غير الله، ربنا بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. يعني احنا عندنا في البشر ممكن واحد يقول كلام وينسى لوازمه فيقول كلام عكسه في موضع تاني بعد شوية، خبالك ازاي؟ لكن القرآن نزل على مدار قرابة العشرين عام، مفيش آية في الأول تعارض آية في الآخر أبدا، كله متشابه في المنهج وفي الوحدة اللي بتدل على عبودية الله عز وجل. يقول لك أهو

الله.